بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. كلامنا حول هذه الفقرات الشريفة يكون في عدة أمور. الأمر الأول: الفرق بين الخلق وبين الأمر، كما ورد في الآية المباركة: ألا له الخلق والأمر. الفرق بين الخلق والأمر إفاضة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى مفيض للوجود، مصدر لإفاضة الوجود. إفاضته للوجود على نوعين: تارة تكون إفاضة بتقدير، وتارة تكون إفاضة دفعية. النوع الأول هو الإفاضة بالتقدير، ومعنى الإفاضة بالتقدير يعني ربط الوجود بسبب معين. مثلا إفاضته وجود الإنسان يكون مقدرا بوجود النطفة، هذه الإفاضة بتقدير، أفاض وجود الإنسان مقدرا بوجود النطفة ومعلقا على وجود النطفة، إفاضة تقديرية. وتارة تكون إفاضته إفاضة دفعية بلا تقدير، يعني بلا توسيط سبب مادي أو مادة معينة. إفاضته بتقدير يسمى بالخلق، وإفاضته الدفعية بدون تقدير يسمى بالأمر. فالخلق والأمر نوعان من الإفاضة. إن كانت الإفاضة بتقدير، يعني بربط شيء بسبب معين، فهذا يسمى بالخلق. وإن كانت إفاضة دفعية بلا تقدير بلا توسيط مادة معينة، فهذا يسمى بالأمر. ألا له الخلق والأمر. ولأن الإفاضة التقديرية، يعني الإفاضة الخلقية، إفاضة بتقدير، لذلك تقبل التدريج وتقبل المهلة. بينما الإفاضة الدفعية لأنها بدون واسطة وبدون ربط مسبب بسبب لا تقبل التدريج ولا تقبل المهلة. لذلك الله تبارك وتعالى عبر عن الإفاضة الخلقية بالتدريج، قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأنها إفاضة خلقية إفاضة تقديرية فجعلها بشكل تدريجي. أو قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام تدريج هناك، لأنها إفاضة خلقية. بينما الإفاضة الأمرية لأنها لا تتبع التقدير ولا تتبع توسيط سبب لا تقبل التدريج، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما في مسألة تدريج. الإفاضة الأمرية إفاضة لا تقبل المهلة ولا تقبل التدريج، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولأن الإفاضة الأولى إفاضة تقديرية وإفاضة تدريجية، لذلك اعتبر الجسد من ماذا؟ من قسم الخلق. ولأن الإفاضة الثانية إفاضة دفعية غير تدريجية، اعتبرت الروح من قسم الأمر. لذلك الآيات المباركات تدل على أن الجسد والمادة من قسم عالم الخلق. قال تعالى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له، يعني أول الجسد بعدين الروح، ثم قال له كن فيكون. خلق الجسد خلق تدريجي، أما إفاضة الروح فهي إفاضة دفعية لا تدريج فيها ولا مهلة فيها. ولذلك تسمى الروح من عالم الأمر. يعني شنو من عالم الأمر؟ يعني أن الروح توجد بنفس الأمر بلا حاجة إلى سبب مادي. الروح توجد بنفس قوله كن، بمجرد أن يقول كن توجد الروح بلا حاجة إلى سبب مادي أو واسطة مادية. فلأنها توجد بكلمة كن سميت الروح من عالم الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإفاضة الجسد إفاضة خلقية تدريجية، إفاضة الروح إفاضة أمرية دفعية، كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك في الآية المباركة التي نقرأها: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق، يعني ليست أمرا تدريجيا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هناك فرق بين الخلق وبين الأمر، هذا هو الأمر الأول الذي أردنا بيانه. الأمر الثاني: هناك فرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. الموجود الذي يوجده الله تبارك وتعالى لا يخرج عن سيطرته تبارك وتعالى ولا عن قيمومته تبارك وتعالى، لأن هذا الموجود مفاض من قبله. فإذا كان مفاضا من قبله فهو مرتبط به، ارتباط الإفاضة بالمفيض. وارتباط الإفاضة بالمفيض كما يذكر الفلاسفة أن الإفاضة عين الربط لا شيء له الربط، يعني ليست الإفاضة شيئا يرتبط بالله، بل الإفاضة نفس الارتباط بالله عز وجل. الإفاضة عين التعلق، عين الربط بالمبدأ الأتم تبارك وتعالى، لا أنها شيء له الربط. إذ لو افترضنا للإفاضة شيئية وراء الربط فمن أعطاها هذه الشيئية إذا كانت لها شيئية وراء الربط به تبارك وتعالى؟ ليس لكل شيء شيئية إلا بارتباطه بالله عز وجل، لا شيئية لأي شيء إلا بنفس ارتباطه بالله عز وجل. فجميع الأشياء هي عين الربط به، لا شيء له الربط، إذ لا شيئية لها ولا إنية لها ولا نفسية لها. وراء نفس الارتباط ونفس التعلق بالوجود الأتم له تبارك وتعالى. إذن حينئذ نقول: بما أن الموجود عين الربط به تبارك وتعالى، فالموجود تحت سيطرته حدوثا وبقاء، إيجادا وإعداما، هو تحت سيطرته لا ينفك عنه. هذه السيطرة تقسم إلى قسمين في الفلسفة وفي العرفان: سيطرة ملكية وسيطرة ملكوتية. ما معنى السيطرة الملكية والسيطرة الملكوتية؟ كل شيء من الأشياء له ظاهر وباطن، له شهادة وله غيب، عالم الغيب والشهادة. كل شيء من الأشياء له جنبتان، جنبة ظاهرية تسمى بالشهادة، وجنبة باطنية تسمى بالغيب. ما هو الفرق بين الجنبة الظاهرية والجنبة الباطنية؟ الجنبة الظاهرية هي الحدود، والجنبة الباطنية هي ارتباط الوجود بوجوده تبارك وتعالى. يعني الآن الإنسان عندما يقرأ نفسه، أنا مثلا، أنا عندي شيئان، حدود وارتباط وجودي بوجوده تبارك وتعالى. أنا عندي قدرة محدودة، هذا حد، عندي علم محدود، هذا حد، عندي طاقة محدودة، هذا حد، عندي شكل محدود، هذا حد، عندي قدرات محدودة، هذا حد. إذا نظرنا للحدود فهذا هو الظاهر، هذا هو عالم الشهادة، شيء محدود نراه أمامنا، شكل محدود، طاقة محدودة، علم محدود، قدرة محدودة. ما نراه محدودا يسمى بعالم الملك ويسمى بعالم الشهادة، بينما وراء هذه الحدود كلها ارتباط بين هذه الطاقة الوجودية وبين الوجود الواجبي تبارك وتعالى. وراء هذه الحدود هناك ربط وهناك تعلق وهناك تدلي. هذا الوجود وهذه الطاقة هي عين الربط بالوجود الواجبي، عين الربط بالوجود الأتم. فارتباط هذا الوجود بالوجود الأتم يسمى بعالم الغيب ويسمى بعالم الملكوت. كما أن الله تبارك وتعالى مسيطر على عالم الشهادة، يعني مسيطر على عالم الحدود المعبر عنه بالملك، فهو مسيطر على عالم الغيب، يعني على نفس الارتباط به تبارك وتعالى، أي مسيطر على عالم الملكوت. لذلك القرآن نص على سيطرته على عالم الملك فقال تبارك الذي بيده الملك، ونص على سيطرته على عالم الملكوت فقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. من يدرك عالم الملك ومن يدرك عالم الملكوت؟ نحن البشر العاديين لا ندرك إلا عالم الملك، لا نرى إلا الحدود. أنت الآن إذا تلحظ إنسان، تلحظ جهة الربط بينه وبين الله؟ لا، فقط تلحظ الحدود، شوف قدرة محدودة، علم محدود، شكل محدود، أنت لا ترى إلا عالم الملك. لكن هناك أناسا يبصرون عالم الملكوت، يعني يرون الجهة الخفية وهي جهة ارتباط هذا الوجود بالوجود الواجبي. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما وصل إبراهيم لليقين إلا لأنه انكشف له عالم الملكوت، فرأى جهة الربط بين هذا الوجود كله وبين الوجود الواجبي له تبارك وتعالى، قرأ عالم الملكوت. إذا تأملتم، يقول علماء العرفان، هذا الوجود اللي انت تشوفه هو النفس، هو نفسه الجنة والنار، نفس الوجود اللي احنا نعيش فيه، نفس هذا الكون الذي نعيش فيه هو عينه الجنة والنار، لا شيء آخر. نحن نراه بجهته الملكية، فماذا نرى؟ نرى سماء، أرض، شمس، بشر، حجر، إنسان، احنا نشوف العالم الملكي، احنا نشوف الشكل الملكي، نحن نرى جانبه الملكي، فنرى هذه التفاصيل، جنة، نرى مثلا سماء وأرضا ونجوما وكواكب وبشرا وحجرا وطيرا وإنسانا إلى آخره. الذين يرون الجانب الملكوتي من هذا الوجود يرون الجنة والنار في هذا الوجود نفسه، لا شيء آخر. القرآن الكريم ينص على هذا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ شنو عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المشهدون يوم القيامة. الآن يشهدون، الآن في الدنيا وهم يشهدون، المقربون وهم في الدنيا يرون العليين، يرون مكان العليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، المقربون يرون العليين وهم في دائرة الدنيا، وهم في عالم الدنيا. اقرأ الآية الأخرى، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو عندكم علم يقين وأنتم من الأولياء لاكتشفتم النار وأنتم في الدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لو كان لكم انكشاف للغطاء لرأيتم الجنة والنار، عالم العليين وعالم الجحيم، وأنتم في هذه الدنيا. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام، لو كشف لي الغطاء أنا بنفسي أرى، وأنا في الدنيا أرى بنفسي جنانه ونيرانه وأولياءه وأشباحه وأرواحه وكل شيء يتعلق به. فلو مت كشف لي الغطاء يعني مت، ما ازددت يقين. الإنسان العادي متى يكتشف هذه الأمور؟ إذا مات الإنسان، إذا مات رفعت الغشاوة عن بصره فاكتشف الوجود على واقعه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قبل ما تموت انت الغطاء مو منكشف امامك في ظلمه، بالموت تكتشف هذا العالم. اما اولياء الله فهم في الدنيا وهم يكتشفون هذا العالم باسره. ان كتاب الابرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن فبالنتيجة اتضح لنا الفرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. نتيجة ما أوضحنا من الأمرين يظهر المقصود من الفقرات التي ذكرناها، من فقرات الدعاء التي ذكرناها. ماذا ذكرنا من فقرات الدعاء؟ الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، إذا كان كل شيء مفاضا من عنده، إذا كان كل شيء مرتبطا به. إذن كل شيء ملكه، فإذا كان كل شيء ملكه فكيف يكون له مضاد؟ إذا كان كل شيء مستفادا منه ومفاضا من عنده فكل شيء ملك له، فإذا كان كل شيء ملكا له فكيف يعقل أن يكون له مضاد؟ لأن هذا المضاد هو ملكه ومستفاد منه ومفاض من قبله، وهل يعقل أن يكون المملوك مضادا لمالكه؟ وهل يعقل أن تكون الإفاضة مضادة لمفيضها؟ لا مضاد له في ملكه بعد، ولا منازع له في أمره، عالم الأمر الذي شرحناه. هذه الفقرة تؤكد المعنى الذي شرحناه، إذا كان أمره دفعيا لا يقبل المهلة ولا يقبل التدريج فلا يعقل أن يكون له منازع ولا منازع له في أمره. ما دام أمره دفعيا لا يقبل المهلة ولا يقبل التدريج فلا يعقل أن يكون له منازع في ملكه. فرض المنازع يعني شنو؟ يعني أمره ليس دفعيا، وجود عراقيل، وجود عقبات. فرض المنازع يعني فرض المانع من نفوذ إرادته ومشيئته، وهذا خلف كون أمره أمرا دفعيا. إذن هذه الفقرة تريد أن توضح أن أمره واحدة كلمح بالبصر، لا يقبل وجود مانع ولا حاجز ولا منازع له في أمره. بعد ولا شريك له في خلقه. معنى هذه الفقرة يتفرع على معنيي الفقرتين السابقتين. كيف؟ نتصور الآن إنسان يخلي له شريك في تجارته أو في أموره. جعل الشريك ناشئ عن أحد سببين، ما يتصور سبب ثالث. جعل الشريك إما بسبب الحاجة وإما بسبب المغلوبية، إما لأن الإنسان يرى نفسه محدودا فيحتاج إلى شريك ليساعده في إنجاز أموره وفي إدارة شؤونه، وإما لأنه غير محتاج لكن الشريك الآخر سيطر عليه وغلبه وصارت شركته معه أمرا قهريا لا مفر منه. فالشركة منشأها أحد سببين، إما الحاجة وإما المغلوبية، وكلاهما لا يتصور في حقه تبارك وتعالى. لا الحاجة لما ذكرنا في الفقرة السابقة، ولا مضاد له في ملكه. من كان كل شيء مفاضا من عنده، من كان كل شيء ملكا له، فلا يعقل أن يكون محتاجا لما سواه. جميع ما فرضتموه سواه فهو منه، فإذا كان كل ما سواه منه فكيف يكون محتاجا إلى ما هو منه وما هو مفاض من قبله تبارك وتعالى. إذن لا يتصور أن يكون له حاجة للشريك بعد أن فرضنا أن لا مضاد له في ملكه. السبب الآخر أن يكون مغلوبا، يعني الشريك غلبه وقهره وصار شريكا له قهرا، هذا مناف لقوله ولا منازع له في أمره. من لم يكن له منازع في أمره بل كانت إرادته ومشيئته نافذة بلا مهلة وبلا مانع، فلا يعقل أن يغلبه أحد كي يكون شريكا له قهرا. إذن معنى قوله ولا شريك له في خلقه متفرع على الفقرتين السابقتين، لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. أما الفقرة الرابعة ولا شبيه له في عظمته. ما هي العظمة؟ العظيم من جمع أوصافا ثلاثة: الملك، نفوذ الإرادة، والتفرد. من كان ملكا نافذ الإرادة ومتفردا في ملكه لا ند له فهو عظيم. لذلك لما الفقرات الثلاث ذكرت الأوصاف الثلاثة، نتيجة ذكر الفقرات الثلاث السابقة للأوصاف الثلاثة ثبوت الوصف الرابع ألا وهو العظمة. لا مضاد له في ملكه، إذا ثبت له وصف الملك. لا منازع له في أمره، ثبت له الوصف الثاني وهو ماذا؟ نفوذ المشيئة والإرادة. لا شريك له في خلقه، ثبت له الوصف الثالث وهو التفرد والوحدانية. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة فهو عظيم، فكيف بمن جمعها على أجلى معانيها وأوضح مصاديقها فهو ليس عظيما فقط بل لا شبيه له في عظمته. إذن التأمل في الفقرات السابقة يقود إلى معنى هذه الفقرة: من لم يكن له مضاد في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه، كان ملكا مالكا نافذ المشيئة مبسوط اليد، وكان متفردا وحدانيا أحديا، إذن لا شبيه له في عظمته تبارك وتعالى. بعد أنا ما أطيل عليكم، كان الغرض هو البحث ومواصلة شرح الدعاء، ولا أطيل عليكم، هذا أذن أذان العصر والناس تريد تروح بعد، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. زين، إنما بعض الإخوان نبهني على مسألة هذه توزع من قبل جمعية الخيرية. شنو طريقة توزيعها فؤاد؟ سبق شنو يعني؟ هذه يا اخوان المعاملة وياها، انسان يدفع 10 ريال وياخذ هذه الورقة، يدفع 10 ريال وياخذ هذه الورقة ويدخل في المسابقة. هذا 10 ريال مو بيع، 10 هذه الورقة ما تستاهل 10 ريال، بيع شراء هذه الورقة ب10 ريال بيع باطل، لان هذه الورقة لا مالية لها حتى تشترى ب10 ريال. اذا فبالنتيجة ان الانسان يقصد الهبة المشروطة، يعني أنا أهب الجمعية 10 ريال بشرط أن أعطى هذه الورقة، هبة مشروطة، أهب الجمعية 10 ريال بشرط أن تعطيني هذه الورقة، فإذا أعطيت هذه الورقة دخلت أنا في المسابقة بحكم الهبة المشروطة. لا يقصد بها الإنسان شراء الورقة، هذه الورقة لا تستحق أن تشرى ب10 ريال، فحينئذ يكون هذا البيع بيع ما لا مالية له. هذا الذي أردنا أن ننبه عليه. خلاص. اللهم بالزهراء وأبيها. نقرأ الآية اليوم، يوم الجمعة، يوم الدعاء، يوم التوبة، يوم الإنابة. قرأوا بخشوع، قرأوها بخشوع، بخضوع إلى الله، بابتهال، بتوسل بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه، اللهم بحقه وبحق آبائه اغفر ذنوبنا يا الله، كفر عنا سيئاتنا يا الله، تقبل توبتنا وإنابتنا يا الله، تقبل صيامنا وقيامنا يا الله، اللهم اشف المرضى يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم فك الأسرى يا الله، فرج عنهم وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد المجاهدين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البوات، رحم الله من يقرأ له، ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا